ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد من مصائب قوم عند قوم فواحد. أن تكون الأسئلة لمن لم يكونوا من طلابنا. فإذا قرأ الناس الأسئلة يكون من خارج الفرق نوجه الأسئلة أو نعطي الفرصة للسؤال أسبابنا منهم. وأظن أن الفرق واضح. أما القادمون من خارج البلد فسيكون الفرق أوضح من الشمس. أما الطلاب سيكون الفرق خفي ولكن يتبين في المبادئ. ومعلوم أيضا أن تاجر السؤال ليس يسأل عن نفسه، يعني ليس السؤال لنفسه فقط بل له ولمن سمع له. وقد يكون السامع في نفسه نفس السؤال. أي نعم. فإذا رأيتم هذا السلاح وجيها فأنا أرى أنه وجيه، وإذا رأيتموه وإذا لم تروه وجيها فسيقضي الله من أمره مكان. شيخ قد تحدث مناسبات تعين الدوره، تحدث مناسبات تعين عشان الدوره مثلا في وقد يحدث شيء من المنكرات مثل التدخين او كذا ولا يستطيع انكار، فهل يحضر؟ نعم، اذا دعي الانسان الى مجلس في مناسبه عرس او دعوه عاديه وهو يعلم انه ان فيه منكر فان كان يستطيع ان يغيره المدعو له جاه ومنزله في قومه فانه يجب عليه لسببين: أولاً إجابة الدعوة، والثاني إزالة المنكر. أما إذا كان لا يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره فإنه لا يجوز له، أن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله، وإذا حضر وهو لا يدري أنه سيكون هناك منكر ثم كان منكر وجب أن يتكلم، فإن استجيب له فهذا المطلوب، وإن لم يستجب له وجب عليه أن يفارق المجلس. رضي من رضي وفرح من رضي، لأن رضا الله سبحانه وتعالى مقدم على رضا كل أحد. نعم. أرجو من طريقكم حقكم الله صرح ثلاثة آيات من سورة النمل، وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة سيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان يقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهم وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو ترد أيمان بعد أيمانهم، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا السؤال أسأل: هل أنت بحاجة إلى هذا؟ هذه الآية الكريمة تفيد أنه إذا أراد الإنسان أن يسلم حضر الموت فإنه يشهد رجلين من المسلمين، لأن غير المسلم لا تقبل الشهادة. لكن عند الضرورة لا بأس أن يشهد غير المسلم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين، فقلنا يوصي اثنين من المسلمين ولا يوصي غير نعم يوصي ويشهد اثنين من المسلمين ولا يشهد غير المسلمين، لكن عند ضرورة مش، ولهذا قال أو آخران من غيره. ثم ضرب مثلا للضرب، إن أنتم ضربتم في الأرض يعني كنتم في سفر فأصابتكم مصيبة الموت، يشهد اثنين على الوصية بأني أوصي بكذا وكذا، سواء أوصى بدين عليه فقال أشهدك أن علي أن علي لفلان كذا وكذا، أو أوصى بتبرع يشهد هذا الاثنين من غير المسلمين. فإذا قدم إلى البلد وأردنا أن نستشهدهما فإننا نحبسهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، وهذا الزمن مما تؤثر فيه الشهادة لأنه آخر النهار والدعوة فيه مستجابة في الغالب، فنحبسهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يحلفان عند الشهادة لا نشتري به ثمنا ولو كان لقوه، ولكن ذلك يكون إن ارتبنا في شهادتهم، أما إذا لم نرتب فلا حاجة إلى لا نحلف لا نشتري به ثمنا ولا نقسم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أعيد مرة ثانية، نقول إذا كان الإنسان في السفر وأراد أن يسلم بأن حضره الموت عرف أنه سيموت ثم بحادث وبقي فيه رمق ويريد أن يتكلم، وإما بمرض أنهكه ويعرف أنه قرب أجله، فإنه يشهد على وصيته إيش؟ اثنين من المسلمين، فإن لم يكن معه مسلمين ومعه من غير المسلمين أشهد اثنين من غير المسلمين للضرورة، لأن ما في وقت ويعرف أن أجله حضر وليس فيه مسلم فللضرورة. الكافران، الكافران إذا قدم البلد ماذا نعاملهما عند الاستشهاد؟ نحبسهما من بعد صلاة العصر، والحبس حبس السجون لا، يعني نوقفه ونقول احلف بالله أنكما لم ترتكبا إثما ويقسمان بالله حتى لو كان لا يعني لا نشهد هذا الصادق كان أفضل قليلاً، ولا نفهم شهادة الله أي لا نفهم ما شهدنا به شيئا إلا إذا لم يأتي. هذا هو الفصل الأول من الفصل. فإن عثر على أنه مستحق إثماً، يعني إن تبين بعد ذلك أن شهادتهما باطل، فأعلم أولى الناس بهذا المشي وهم أفضل وهم الذين يدعونا ويقسم بالله إلى شهادتنا الحق من شهادتنا وما أتينا إنا إذا لمن الظالمين. وفي الآية الثانية قول آخر ولا يحضرين الآن، لكن فيها قول آخر أن الذي يحضر غير ورثة المجلس، ويؤجل الكلام عليها إلى أن تطلع عليه إن شاء الله في حدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ صلى الله عليك، روي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالآية ولا يسمع.

يعني أحيانا تكتب فتاوي توصل إلى زيد أو عمر من الناس وهو لم يقلها، لكن هؤلاء الصحفيون إذا رأوا عالم من العلماء يقتدي به الناس ويأخذون بقوله لطخوا به أي فتوى، وهذا أيضا لا بد منه. إذا لا بد من أمرين: الثقة بالجريدة أو المجلة، الثاني الثقة بمن؟ بالمفتي، ما نقول بالعالم قد يكون جاهل، الثقة بالمفتي بحيث يكون من العلماء المعروفين في عقيدتهم وعلمهم ودينهم. ونحن الآن لسنا نأخذ بالفتاوى بأمور دينية، بيع وشراء وإيجار واتهان، حتى نقول اللي ما يصح اليوم يصح غدا، نأخذ دين، دين لدينا دين به الله عز وجل نجعله طريقا إلى الجنة، فلا بد أن نعرفها. ولهذا يجب أن نحفظ ديننا وألا نأخذه إلا من أهله. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم، هو كل ما ذكره خطأ، كل ما نقله من الفتاوى هذا خطأ. وعائشة رضي الله عنها مشهور إلا أنه متواتر أن رسول تزوجها وهي صغيرة. أي نعم. وأنا قلت من هؤلاء، قلت لكم الآن وأقول هؤلاء العقلانيون لم يمشوا على عقلهم أيضا. العقل يقتضي أن لا نأخذ الفتاوى إلا من هو أهل بالفتوى، والفتوى من الله ورسوله، ما هي من أي واحد. الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميلاد المتكئ، هل يدخل فيه الشرب والاتكام هو مطلقا وما علمنا؟ نعم. أولا قول الرسول: لا أكل المتكئ منه ليس نهي، لكن فيه أدب، فيه بيان أدب من أدب الأكل، أن لا يأكل الإنسان متكئا تأسلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأكل متكئا فيه يمكن يترتب عليه محذوران. المحذور الأول أن الأكل متكئا عنده عنجهة، كبرياء، غطرسة. ثانيا أن الأكل متكئا يأكل وهو مستريح، وربما لأنه مستريح، ولهذا ألحق ابن القيم رحمه الله ألحق بذلك إذا أكل الإنسان متربع، يعني هذا يقول لا تأكل هكذا، هذا من الإتكاء، لأن إذا أكل هكذا يكثر الأكل. لكن الصحيح أنه هو ليس من الإتكاء، الإتكاء أن يعتمد الإنسان على يده اليمنى أو اليسرى، فهذا هو السبب أن الرسول كان لا يأكل متكئا لئلا يتمادى في الأكل ويكثر من الأكل. ومعلوم أن الأكل الكثير غلط في الشرع وفي الطب. أما الشرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي آدم لقيمات من صلبة، لقيمات تفصيل للتقليل، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أن الإنسان عوض وقلت التخمة عنده وقلت الكسل، فهو يأكل الثلث ويشرب الثلث ويدع الثلث، وإذا جاء إيش؟ إذا جاء أكل، إيش معناه لازم ما تأكل إلا الفطور والغداء والعشاء؟ أن تقدر الثلث للطعام وثلث الشراب. إن كان هذا مهم طابعا لا فلق المستكبر، تعلمون تعودنا الآن أن الإنسان حتى يشبع الشبع الكثير، فتجده يكسل ويسترخي ويأتيه النوم، وربما أكثر يعلم أنه يتأثر به ويتأذى به ويقول نصبر تصبر ليش تأخذ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان الإنسان يخشى من أكله تأذيا نعم أو يخشى تخمه فإنه يحكم عليه الأكل حرام بمعنى أنه يأكل. ولذلك نطرح أخواننا ونبدأ بنصيحة أنفسنا أولا أسأل الله أن يعيننا أن لا نأكل كثيرا ولا نأكل بقدر الحال وذلك وإذا جاءنا الحمد لله هذا الشيء موجود. لا من غير الطلب بسم الله لأني أنا أرجو الطلبة عشان تكون ممن قرروا فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا تأني المخصر. نعم إن شاء الله. طيب صلى رجل إمام بعد أن عمل عملية في عينه صلى إمام ولم يدري المؤمنين يعني أنه عمل عملية ثانية عندما أراد أن يسجد لا يسجد أنه أساس لا تغير موضوع العين والمؤمنين ما يدروا يعني يسجدون فما يعني هو يؤمن وهم يسجدون نعم فما صحيح أن هذا جائز وذلك لأن هذا الإمام صحة الصلاة يعني هو يسأله إمام عمل عملية في عينه وكان لا يستطيع السجود فكان يصلي بأصحابه وهو يؤمن وهم يسجدون نقول لا بأس بهذا يعني ما دامت ما دام الصلاة صحيحة فصلاته صحيحة وهو قد استطاع الله ما استطاع. وقد ورد قريب من ذلك حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهم قادرون على القيام فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا واستمر يصلي بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ المسح الحديث أقرأ على مسافة سورة ياسين نرى بعض الناس يقرأ على سورة ياسين على القبر يلتفون حول القبر يقرأون سورة ياسين وبعضهم يؤذن في داخل القبر الأذان ما صحة هذا؟ أما حديث يقرأه على مسافة ياسين فإنه ضعيف وإذا كان ضعيفا فقد كفينا إياه لا نعمل به. وعلى قول من قال من الحديث الحسن فإنه لا يقرأ عند القبر وإنما يقرأ عند الاستراء. وقد قيل بما فيها من ذكر ثواب أهل الجنة والنعيم بقوله فقيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين مثل قوله إن أصحاب الجنة لهم في شؤون فاكهون. وتزيد الإنسان إيمانا بالبعث مثل قوله قال من العظام وهي رميم كل فيها الذي أنشأ أول مرة. فعلى كل حال إن صح الحديث فالمراد قراءتها عند المختار. ويدل لهذا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يبين بعضها بعض فلم يرد مرة من المرات أنه قرأ ياسين عند القبر ولا أن الذين ينزلون القبر يقرؤونه وإنما كان يقول إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يستغفر. هل الاعتبار في العرف أم الاعتبار في المسافة؟ لا يقول السفر أو الاعتبار مو بقى أستاذ هل المعتبر السفر العرف أو المسافة؟ أما يرى أن المعتبر العرف أما سماه الناس سفرا فهو سفر والسفر هو الذي يشد الرحلة إليه ويحمل الطعام والشراب ويودع شيئا. وأما أكثر العلماء فيقول أنه مقدر بالمسافة وبناء على ذلك أضرب لك مثلا بعنيد وبريدة المسافة اللي بينهما دون المسافة التي حددها من يرى المسافة لأن الذين حددوا المسافة جعلوها 1.2 كيلو كسر بريدة ما تأتي واحدة لا تأتي واحدة إذا فعلى رأي من يرى أن السفر الذي يقصر فيه وما بلغ المسافة يقول من سافر من هنا إلى بريدة فلا يقصر وأما من يرى أنه من السفر ما اعتبر بما سفرا من راح من ذهب إلى بريدة من هنيزة ليؤدي عمله الحكومي حاولت يعني التردد هذا لا لو ذهب إلى ثلاثة لأن الله أطلق قال وإذا ضربت الأرض ليس عليك السماء فاصبر من الصلاة وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع أو ثلاثة صلى ركعتين وهذه أقل من المسافة إذا لم يكن شيء فهو من حيث النظر يعني قول شيخ الإسلام هو الصحيح لكنه غير منضبط اللغة يعني يبقى الناس في الحياة أما إذا حدثت من سافر 81 كيلو 300 متر أو مسافر سبق لا صار الناس ما عندهم مشكلة من حيث التحديد أو يكون أضبط الناس لكن من حيث النظر لا شك أن ما يسمى سفر هو سفر وما لا يسمى سفر فليس سفر يرجع لك هنا يعني سافر مثلا إلى بلد مسافة قصر ما يخالف وإذا سافر مسافة قصر وجلس في بلد هذه فهو مسافر لو يبقى أربع سنوات ما دام لم ينوي الإقامة المطلقة فهو مسافر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوم أخذ الصلاة وأقام مكة 13 يوم أخذ الصلاة ولم يحدد الأمة مدة معينة وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى ظهور التي إلى حدود الأراضي الإسلامية ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضيا فيها ويقصر وابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة عفوا لا جواب يعني في الناس لا بسم الله الرحمن الرحيم رجل أتى إلى الصلاة إيش؟ رجل أتى إلى الصلاة والإمام واقف فكبر تكبيرة الإحرام هل يلزم تكبيرة الإحرام؟ يقول العلماء إذا أدرك الإمام راكع فإن كبر بالركوع فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج. شيخ الله يسر فيك. لا تتصور بجلود الأبواب. أقول لا تتصور الجدار. بجلود الأبواب. لا هو ما يكبر. يجي إن شاء الله يجي. باقي على أكمل بالثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة الاستخارة إذا أراد الشخص أن يستخيرها في أي يوم فيصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بعدها بالنسبة لنتيجة هذه الاستخارة هل تكون نتيجة نفسية يعني شعور نفسي برغبته بهذا الأمر أم يكون اتكال على الله في هذه الاستخارة ويرى ما يرى الله في المسجد نعم أولا صلاة الاستخارة لا تكون إلا بالأمور التي يتردد فيها الإنسان أما ما غنم عليه فلا حاجة للاستخارة لأنه عظم وعظيمتها من الله والذي قدرها عز وجل لكن إذا تردد عمل به وإن لم يتردد أعاد الأمر مرة شروط وقد يرى الإنسان رؤيا تحمله على هذا أو هذا وقد يتردد أحيانا ثم يقدر الله الأمر على وجه مباغ وهنا نقول إن الله تعالى لم يقدره على وجه المباغضة وأنت قد استخرته سبحانه وتعالى إلا وهو خير لك نعم. يعلم مدة سفري فريضة من غير أحكام مدرسة عمر قال الثاني لا يعلم فيقصر إلى رجع إلى ذلك. هذا كلام صحيح. المثلة فيها يا بني فيها 21 قول العلم فهمت؟ ولكن الراجح أنه ما دام لم يعزم على الإقامة المطلقة غير مقيد فإنه يقصد حتى لو بقي أربعة أيام أو خمسة أو عشرة أو أربعة شهور أو أربعة سنين. والتفريق بين كونه يعلم مدة ليس عليه دليل، لأن الرسول قصر في تبوك 20 يوم وهو يعلم أنه مات فيها أربعة أيام قطع، وأقام عام الفتح 19 يوم في مكة يقصر. ومن المعلوم لا يمكن أن نظلم هذه البلدة التي فتحها ويرسل إلى ما حولها ليهدم الأوتان أنه يكفي أربعة أيام. ثم لم يقل يوما من الدهر يا أيها الناس من عزم أن يبقى أكثر من أربعة أيام فلا يقصر، ما قصر. القدمة في حجة الوداع آخر سفر سفرها قدم في اليوم الرابع وجعل يقصر الصلاة حتى رجع للمدينة وهو يعلم أن الناس يأتون قبل يوم الرابع. هل كل الحجاج لا يأتون إلا من الرابع فما بعد؟ سؤال لك، يعني كل الحجاج ما يجون إلا من الرابع فما فوق؟ أبدا. في الحجاج من يأتي بأول من يأتي بالقادة ومنهم من يأتي بالشوال. الحج أشهر معلومات، متى تبتدي؟ من شوال. هل قال لأمته وهو يعلم أن منهم من يأتي قبل اليوم الرابع، هل قال من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم؟ هذا أمر مو هين صلاة. فلما لم يقل هكذا علمنا أن هذا الحديث الذي استدل به من يقدر بأربعة أيام علمنا أنه دليل عليه وليس دليل له، لأنه قول رسول الله أن فيه من قدم قبل ذلك ومن يقدم بعد هذا، يعني من هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. ولم يقل للأمة يا أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع من الحجة فعليه الإتمام. فالمهم أننا نقول القصر معلق بالسفر، فما دمت مسافرا فالقصر ثابت في الحق، ومثل ثلاثة أيام على الجوارب والكفن ثابت في الحق، والفطر في رمضان ثابت في الحق. إلا أننا نقول الفطر في رمضان لك أن تفطر، لكنه لا ينبغي أن يأتي رمضان الثاني إلا وأنت قد أديت الواجب عليك. لماذا؟ لئلا تتراكم عليك الشهور، وتعرف إذا تتراكم عليك أربعة شهور مثلا صعب عليه أن يقضيها. فإذا كان إفطاره سببا لعدم القضاء فليقضي. ايش القصر؟ سنه مؤكده، وبعض العلماء يقول بالوجوب. انت اذا كان في بلد والناس يصلون ويتمون يجب عليهم ان يصلي مع الناس ويتم الا لعذر. نعم الشيخ، ما الفرق بين العالم والمفتي؟ ايش الفرق بين العالم والمفتي؟ والمفتي المفتي العالم هو الذي عنده العلم، وبعض العلماء يفتي وبعضهم يتورع ولا يفتي يقول سغير، والمفتي هو الذي يفتي ولو بلا علم. من الناس من يتصدر للفتوى وهو لا يعرف فتوعه من كسوعه، وهل تعرف فتوعه من كسوعه؟ من يعرف فتوعه من كسوعه؟ ما هو الكفر؟ انت لما اعرف ولا كفر اذا كانت صغة عربية سيد يصحب اي نعم. فيه بيت ينشد يقول وعظ الله وما يلي من صفة الفسوع والرسع ما وصل. نعم الآن اليد في طرف الذراع ثلاث جهات، الجهة التي تلي الإبهام هي الكوع، واللي تلي الخنصر الكرسوع، والوسط الرسل. أي نعم. أما هذا فيسمى المرسل. قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق العامة. نعم. عندك سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإمام مسجد يقول لو رفعت هذه المكافأة التي يأخذها شهرية لتركت الإمامة في المسجد، وما حكم الصلاة خلفه؟ والله أنا لا أعلم يقول هذا، ولكن إنما الأماكن هي هل قصده أنها لو رفعت بقي بدون يعني بدون عيش يذهب يطلب العيش؟ هذا ما في شيء، كان الإنسان يعني يأخذها على نفسه، أو قصر يتخذها أجرة حتى لو غني إذا رفع تركنا. لا هذا لا شك أنه لا يؤجر على إمامه ولا حواب له في الدنيا. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقومه وقد طلبوا منهم أن يصلي فيهم قيام رمضان، قال لا أصلي بكم قيام رمضان إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله إمام أحمد نعوذ بالله من يصلي خلفها؟ فلا ما ذنبه، لكن ينبغي أن ينصح هذا الرجل يقول ما دمت الآن مصليا، والإمام لا شك أنه نعمة من الله عز وجل على العبد وتعينه على أداء الصلاة، أجعل نية لله والراتب سيأتيك. نعم. يا شيخ ما بس خاطب الإنسان يقول له معلومة بعد تكون في العقيدة أحيانا، فعندما توجه لهذه المعلومة يضع نفسه موطن شخص آخر يقول له المعلومة، فيبدأ يوجه أسئلة تشكيكية، عندما تقول لماذا يقول ربما أنقل المعلومة لشخص فيبدأ يناقش فيها أنا كوني ما أعرف، فيبدأ هو يناقش عشان هي مثال والإنسان يحتاج. أنا أعرف السؤال يعني شخص مثلا تقول له إن الأمر فيه مثال مثل معين مثل أو أشرح لأن الآن ما أعرف المثل، لكن المثال يوضح الصورة، تقول معلومة ويقول أنت معلومة ويقول معلومة ما أطلع لك أطلع تصدق. بسم الله. رجلان ذهبا ليسلما على أحد القضاة، فلما دخل عليه وجد عنده رجل يطالب أو يدعي عند الشيخ أن له أرضا يريد أن يأخذ لها سكة، فعندما دخل هذا الرجلان وهو يعرفه القاضي يعرفه ويعرف أنهم ما لهم علاقة في الموضوع وأنهم جايين فقط للسلام على القاضي، فقال هؤلاء يشهدون، فقبل فكتب القاضي وشاهدوا وانتهت المسألة وخذ الرجل. والبلد الذي فيها القاضي تبعد على الآن البلد الذي فيها الأرض 500 كيلو، ما حكم شهادة هذه الشهادين؟ لا مش بتعرف الشهادة، لابد فيها من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد يعلم الشاهد، حتى من شهد بالحق لابد يعلم. يعني الآن لو أن رجلين أمانة ادعى أحدهم على الآخر 100 ريال وأنكر الشاهد، أنا أعلم أن المدعي صادق، رجل عنده دين وأمانة ورع، وأن الآخر المنكر رجل خفيف الدين ولا يبالي أن ينكر ما يجب عليه. الآن أنا أعرف أن المدعي مصيب، أليس كذلك؟ هل أن أشهد؟ أنا أعرف أن الحق مع مع مع زيد مع المدعي لأنه رجل ورع جيد ولا يمكن يدعي ما ليس له، هل لي أن أشهد بهذا الحق الذي أعتقده حقا وأنا لا أعلم؟ أسألك يا أخي أصبر اترك لكن خلى على جنب، هل أشهد أو لا؟ لا أشهد. إذن لا يجوز لأي إنسان يشهد إلا بما علم أنه حق، حتى لو علم حتى نعم حتى لو علم أن هذا حق بمقتضى حال المدعي لا يجوز نشهد إلا إذا علم القضية بنفسه. أفهمت؟ طيب المشكلة أن القاضي يعني هو سهل بس زي ما تقول في شكل موية مع الموية كتب القاضي جوش على كل حال ما علمت لا فلا أنهم لم يشهدوا القضاء هم يا شيخ ما حكم ما حكم شراء نقدم يعني أنا في تصوري أن السؤال اللي سأل عنه أن السؤال لكن لا أستطيع أن أجيب على حال التصور أنه عنده أن تابع مثلا طيب معلومة معينة كيف هي؟ مش معلومة معينة يعني انك تعلم عن شيء معلومة معينة يعني ايش؟ فائدة فائدة فقهية عقدية ماشي طيب يقترح يقولون الانسان لديه بعدين يقول يقعد يسأل ما يناقش فيها يقول ليش؟ يقول انا مختلف اخاف اني انقلها شخص اخر يناقش لي فيها أخاف أني أنت نجل شيء السؤال مهم يعني مثلا إنسان قال إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش قال سأله قال استوى على العرش يعني على عليه عز وجل علوا يليق بجلاله وعظمته اقتنع يعني معنى استوى على العرش يعني إيش على العرش اقتنع ما بي أي إشكال لكنه أراد أن يولد الشبهات على الذي أفتاه خوفا من أن أحد من الناس يولد عليه هذه الشهوات هذه الشبهات فلا يعرف الجواب. أنتم هذا صحيح هذا طيب جيد يعني ماذا اللي قالوا استوى على العرش لو جاء إنسان وقال لا استوى على العرش يعني استولى على العرش لأن الاستواء على الشيء لا يكون إلا للجسم ولا لا يكون كذا وجب سؤال هذا طيب عشان تقول استواء أن يليق بجلاله لست أقول استواء على العرش كما يستوى الإنسان على السرير أو على الدابة استواء أن يليق بجلاله وانتهى فهمت؟ وإذا أورد عليه شبهات أقول هذه الشبهات مردودة عليه لأن هذه الشبهات إنما تكون لو قلنا بأن استواء على العرش استواء الإنسان على إيش على السرير أو على البعير أو على الفل أما إذا قلنا استواء يليق بجلاله عز وجل فهذا لا إشكال فيه وهذا طيب يعني أنا أيضا أنا أنصح كل طالب علم ليس عنده مادة قوية يستطيع أن يجادل بها أن يورد ما يمكن من الشبهات على ما إيش أن يجيبها لها. ثم إني أيضا أنصح العالم الذي عنده علم إذا أورد عليه هذه الشبهات لأن بعض العلماء ربما إذا أورد عليه هذه الشبهات ربما يظن أن هذا السائل يريد أن إيش أن يجادل أنا أنصح أيضا العلماء أن تتسع صدوره تتسع يعني ربما يكون هذا الذي أورد الشبهات أنها شبهات أورد قد أوردت عليه من قبل ويريد أن يقولها أو يخشى أن ترد عليه المستقبل ويريد أن يعرف جوابه. الحاصل من هذا السؤال مهم جيد وأنا أوافق على أنه ينبغي أن نورد كل ما يمكن من شبهة سواء كانت وردت عليه من قبل أو يخشى أن ترد عليه المستقبل. هنا. أي. نعم. لا ما قال هذا هذا هذا هذا بلانا. يجي إنسان ينقل الشعر على غير وجهه. الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهذا هو الحق. قال له الكيف مجهول. قال الكيف مجهول. الاستواء معروف هو العلو على الشيء بصفة مخصوصة. هذه الصفة التي هي الكيفية هل هي معلومة لنا بالنسبة لله؟ لا. إذن لا يجوز أن نتكلم فيها أو نتحدث ولا يجوز أن نقيسها على استوائنا نحن على البعير أو على السرير أو على الفلك. الله قال وجعل لكم من الفلك ونعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. لو قال لك قائل واحد استوى عني بعير حتى ثم إنا فلانا أنا أخذ بعيرا واستوى عني. لا تعلم كيف هل يمكن أن تصف كيفية السواء على بعيره؟ أسألك. أنا أقول لك في الشارع على بعير. ذلك استوى عليها صاحبه. مثل ما قال عز وجل جعل لكم من الفلك والبحر استوى على بعيره. هل تستطيع أن تصف كيفية استوائه عليها وأنت ما رأيته؟ لا. إذا كنا نجهل استواء المخلوق على البعير وهو من جنسه لكنه غائب عنا فكيف لا نجهل استواء الخالق عز وجل؟ وجهات الاستواء كيفية مجهولة. هذا جواب سديد. يا شيخ ما حكم شراء السيارة نقدا لغرض بيعها بالتقسيط مع زيادة السعر؟ ايش؟ شراءه نقدا وبيعها بالتقسيط مع زيادة السعر. نعم. إذا كان الإنسان يريد شراءها نقدا لم يشتريها إلا فلان الذي جاء يطلب منه التقسيط فهذا حرام. يعني مثل أتيت إليك أنا وقلت أنا أنا أشتري وأعرض المعرض وأبيع عليك بالتقسيط بزيادة هذا حرام لأنه حيلة واضحة. بدل ما أقول خذ فلوسها نقدا سلفا وقرضا واشتريها ولكن توفيني أكثر بدل ما أقول هكذا رحت ذهبت أشتريها اشتراء غير مخصوص. أنا لولا أنك جيت لي ما اشتريت ولا فكرت إلى فهذا لا يجوز. أما لو كانت خيار عند واحد في معرضه أو كان كده مثلا وقلت يا فلان أبشتري منك السيارة تساوي 50 نقدا فقلت أبشتريها منك 60 إلى سنة مؤجلة هذا يتقلص لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.